فتحة فتحة منك ابدا والله يا مولانا. الله يبارك فيك يا رب. قرآن الفجر ده يا مولانا، قرآن الفجر يا مولانا الحلو ده، الله يفتح عليك يا مولانا. الله الله أكبر. كلا بل تكذبون قال لي الراجل ده ما فيش زيه في العالم. ربنا يبارك فيك. والله ربنا يبارك، ربنا يزيدك في النعم اللي هو في مشفاك. ما شاء الله عليك. ربنا يخليك لنا مولانا. اي والله تواضع الأمورية وكل شيء. يا سلام يا سلام يا سلام يا الله غزينا يا عم غزينا طور رقبتنا في كل حته يا الله بس نسمع بس لم تكذبون بالدين وإلا عليكم ايه حلاوة دي يا فنان ايه حلاوة دي يا حاج ايه حلاوة دي ربنا يخلينا ونصبر ايه انت كراما كاتبين سلام يا سلام الله اكبر نعم يعلمون ما يا سلام كلهم حبايبك والله يا سيدنا كلهم حبايبك يا سيدنا الله يفتح عليك ربنا ربنا يديك الصحه يا رب حاجه جيده ما شاء الله عليك احنا لازم نحل بالحاجات الحلوه بنحل بالحاجات الحلوه اه عليك وان الفجار لفي جحيم يصلون يوم الدين كما قلت يا مولانا الله يفتح عليك يا عم الشيخ يرمشي ابدا اللهم قويت عم الحجاج حبايبك كلهم بيحبوك وما ادراك ما يوم الدين السلام بركة القرآن يوم لا تملك نفس لنفس شيئا حبيبي حبيبي يا حبيبي أيوة الله أيوة الله يوم لا تملك نفس شيئا والأمر يا ربي الاكلات الذهب يا اولاد. ايه بتاعنا؟ ايه بتاعنا يا شيخ؟ بركه القران بتعمل ايه؟ اللهم بارك القران مولانا. سلام. ده قال لي كان الفجر جميل، حاجه حلوه. الله يفتح عليك يا رب. اي والله، اي والله يا سيدي. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. الشيخ بتوح، بركة الشيخ بتوح، الله يرحمه، الله يرحمه يا رب، ويجعل قبره روضة من رياض الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سلام. ايوه ما شاء الله. لا الله يزيدك. اللهم اديك الصحة. امين. لقد خلقنا الانسان في كرم. الله اكبر، الله اكبر. لم نجعل له عينين، والنبي عشان خاطر الشفاعه. الله يكرمك. لم نجعل له عينين. ضفت عليك معلش بقى زي بعض عشان خاطر. الله اكبر. او كده الله يفتح عليك يا مولانا، ما تحرمش ابدا. وشفتني يا صلاة النبي، يا صلاة النبي. شوف التجليات يا عم. اي والله اي والله مشرفنا كل حاجه. نعم نعم